العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد علمنا الإسلام آدابا سامية عظيمة، حتى نتخلق بها في الدنيا ونتميز بها بين الأمم، ونرضي بها ربنا سبحانه وتعالى. ومن خلال كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى نستقي بعض هذه الآداب. ومعنا اليوم باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب. وندف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور، هذه كلها أمور محرمة حرمها الشرع الحنيف لما فيها من إعلان السخط على قدر الله تبارك وتعالى وعدم الرضا به، ولأنها تضر الإنسان ولا تنفعه ولا تعيد ما كان. فمن أصابته مصيبة أصابه شيء من فقد نفس أو ضياع مال أو نحو ذلك، فحزن، فحزنه لا يفيده بشيء، وخاصة إذا زاد حزنه عن حده إلى أن يلطم الخد أو يشق الجيب أو ينتف أو يحلق أو يقص الشعر أو يدعو على نفسه بالهلاك من بعد من هلك أو ما ضاع. كل هذا يضره، فربما وهو يدعو يا ويلي يا هلاكي يا خيبتي يا كذا، ربما تستجاب دعوته فيضر نفسه. فالله تعالى يعلمنا ضبط النفس والصبر على تقلبات الزمان وأحداث الأيام التي يجريها الله تبارك وتعالى، وذلك لئلا نطمئن إلى الدنيا ولا نركن إليها، وليكون شوقنا إلى الآخرة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة التي لا إصابة فيها ولا فوات فيها ولا موت فيها ولا حزن ولا مرض ولا شيء من هذا، إنما هي عيشة راضية. فلو كانت الدنيا سليمة من هذه الآفات، ما فيها مصائب ما فيها مشاكل، لاطمأن الناس إليها وأحبوها أكثر مما أحبوها. هي بهذه المصائب وبهذه المشكلات والناس حريصون عليها متمسكون بها، وكل يريد أن يعمر في الدنيا، فما بالنا لو كانت أحسن من ذلك. لو كان الإنسان بيفضل بصحته ما يمرضش أبدا، ويفضل بماله ما يفتقرش أبدا، ويفضل بسلطانه ما يذهب أبدا، طول عمره كده صاحب سلطان وصاحب منصب عالي، وطول عمره بأولاده أباءه أهله عايشين محدش بيموت، ما كانش الناس أبدا تطلعت إلى الآخرة. فالصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وعلى تقلبات الزمان، هذا يجعلنا متزنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا في الدنيا. فرض الإنسان المسلم لا يأسى على ما فات ولا يفرح بما جاء. الأسى هو الحزن الشديد الذي يخرج الإنسان عن طبيعته وعن حدوده وعن لياقته، هذا هو الأسى. لابد أن نحزن طبعا عند المصيبة، ولابد أن نفرح عند النعمة، ولكن ينبغي أن يكون هذا بنظام، بحساب، بتقدير معين، بمعايير. فلو زاد الفرح عن حده أو الحزن عن حده انقلب إلى ضده وأضر صاحبه. فالممنوع هو الأسى وهو شدة الحزن على ما فات، والممنوع كذلك الفرح بما جاء فرحا من باب البطر والكبر والفخر، كما قيل لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرحين هم الذين يفرحون فرحا شديدا ينسيهم الحدود والآداب والتقاليد المرعية والحقوق الشرعية. زي واحد بيفرح ويعمل ليلة الفرح بتاعه بخمرة ورقص وغناء، وينسى بقى أن ربنا أنعم عليه في هذه الليلة بهذه الفرحة، ويفرح فرحا زائدا عن الحد. هذا وذاك مرفوضان. وهذه المظاهر التي يظهر بها الناس عند الحزن من النياحة، وهي رفع الصوت بكلمات غير لائقة، ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور أي بالهلاك، كل هذا من مظاهر الحزن والأسى التي يظهر بها الناس، نهى عنها ديننا الحنيف حتى يحفظ علينا توازننا، ولئلا نختل عند التقلبات والتغيرات، إنما يبقى الإنسان ثابتا ويحسن التصرف ويحكم أمر نفسه. ومن الأحاديث التي تنهى عن ذلك وتحذر منه حديث متفق على صحته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني بالطريقة التي بكى عليه أهله بها. لو نوحوا أو لطموا الخدود أو شقوا الجيوب والطريقة دي عملوا كده، الميت بيعذب في قبره بهذه الأفعال. يبقى احنا بنظهر حزننا عليه، وان هو يعني كان حاجة كبيرة او اثر فينا فراقه، وهو عمال يتعذب تحت، احنا بندعي محبته وبنحطه في النار بايدينا. الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ولهذا ينبغي على الانسان ان لا يفعل هذا، ان كان يحب ميته والشيء المفقود منه فلا يأس عليه الأسى الشديد الذي يجعله ينوح على ما فقد وعلى ما فات. هذا بالنسبة للميت. أما بالنسبة للفاعل، ففي الحديث المتفق عليه أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، يعني كأنه ليس من المسلمين، كأنه بذلك يخرج من الإسلام. وقال بعض العلماء: ليس من المسلمين وهو يفعل هذا، حين يفعل هذه الأفاعيل الجاهلية في هذه اللحظة لا يكون من المسلمين، فإذا أصر عليها ظل خارج الإسلام، وإن تاب ورجع رجع إلى الإسلام. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومن أجل هذا ينبغي على الإنسان أن يعلم أهله وأن يوصيهم بما هو صالح وبما هو مشروع، عن أبي بردة رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى، أي مرض، وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، يعني كان بيغمى عليه من سكرة الموت، فأقبلت تصيح برنة، فأقبلت يعني امرأته الأخرى، هو نايم برأسه في حجر واحدة وهو في هذا المرض تمرضه، جاءت الأخرى من نسائه فأقبلت تصيح برنة يعني تصرخ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي تصرخ، والحالقة التي تقص شعرها وتأخذه حزنا على ما حصل، والشاقة التي تشق ثوبها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. اللي أهله يعملوا عليه أعمال من هذه الشاكلة ومن هذه الصفة من أعمال الجاهلية، فإنه يعذب بها يوم القيامة، طبعا إلا إذا كان تبرأ منها في الدنيا، إذا كان تبرأ وعلمهم وهم برضو عملوا يبقى الذنب عليهم هم وهو بريء من المسؤولية، لكن ما علمهمش ولم يقل لهم ولم يوصهم بالخير فإنه يعذب بأعمالهم وأفعالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حين بايع النساء بايعهن على عدم النياحة عند المصائب، كما قالت أم عطية نسيبة رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشترط علينا عند البيعة ألا ننوح، اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، وهو يبايعهن على الإسلام طلب منهن أن يبايعنه أيضا على إيه، يعني اتفقوا معاه على أنها المسلمة لا تنوح مهما كانت المصيبة. في نساء سبحان الله بيبقوا مخصوصين لكده صنعة، زي ما الشيخ بيروح يقرأ في المياتم كده بيأدي دور، برضو في نساء بتروح تصوت وتنوح وعندها كلام منظوم كده بتقوله والنساء يصوتوا عليه ويصرخوا عليه كأنها بتغني وهم بردوا عليها. فالنبي سنها أن المرأة تنوح ولو بدون صناعة، لكن أن تتخذ صناعة فذلك عمل سيء. وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب لاه وكذا وكذا، يعني كما تقول نساء: وسنداه وسبعاه، يعني يا جبلي يا سبعي يا سندي يا كذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، يعني هي بتصرخ حزنا عليه وحبا ليه يا جبلي، يقول الملائكة تمسكه وتهزه كده وتقول له: أكنت كذلك، أنت فعلا الجبل بتاعها اللي بتستند إليه وتحتمي فيه من دون الله سبحانه وتعالى، أنت السند بتاعها، أنت كل ما تقول كلمة يسألوه سؤال شديد: أكنت كذا أو أنت كذلك. فالميت بيعذب بهذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف، رح يزوروه، يعوده يعني يزوره، مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليهم وجده في غش، فلما دخل عليه وجده في غشية يعني مغمى عليه، فقال: أقضي يعني مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا برضو رحيم، عرفنا ضعاف والمصائب تبقى شديدة علينا والفراق صعب، فأذن لنا سبحانه وتعالى أن نبكي كما نشاء. الواحد عيط زي ما عاوز، نزل دموعه كلها، ولكن من غير صوت، من غير نويح، من غير كلمات ساخطة على قدر الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. يفضل القلب زعلان وحزنان سنة سنتين مش مشكلة، المهم ما يتكلمش بحاجة تخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى اللسان، هو ده اللي مودي الناس في داهية. اللسان إذا تكلم بكلام الرضا رضي الله عن العبد، وإذا تكلم بكلام السخط سخط الله عن العبد وعذب بذلك الميت الذي لم يوصي أهله بالخير. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، يعني ملبس زي قميص كده أو جلباب، وعليها سربال من قطران، نعوذ بالله، تقام يوم القيامة، دي العلامة بتاعتها، يبقى اللي يشوفها يوم القيامة يعرف ان دي كانت نائحة في الدنيا، ولم تتب من نياحتها وماتت على هذه الصناعة وعلى هذه الخطيئة، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم، نعوذ بالله من عذاب الله. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وا جبلاه وا سيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، يعني يهزوه هزة جمدة، أهكذا كنت؟ كنت جبلها، كنت سيدها، كنت كذا، كنت كذا، يعني من غيرك ما تعرفش تعيش أنت الرب بتاعها، ويعذبانه. وكفاية بس أن الواحد في القبر يهز ملك هذه الهزة، فإنها شديدة جدا. والعجب أن بعض الناس يوصون بهذا، يوصي كذا لما يموت يا أولاد، أنا ما أنتوا شايفين كده على الأواخر، فلو حصل وأمر ربنا نفد عاوز ميتم الدنيا تتحدث به، يعملوا ميتم يشرف، وهاتوا الشيخ فلان، اعملوا كذا، وصوان ما عرفش طوله قد ايه وعرضه قد ايه، وخدوا عربية ولفوا في البلد كلها وزيعوا، عرفوا الدنيا ونزلوا في الجرائد. قال ايه ده كله؟ ايه يعني اول واحد يموت ولا اخر واحد يموت؟ لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عادات الجاهلية، حيث قال قائل لمحبوبته او لامرأته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. إذا مت فانعيني بما أنا أهله، احزن علي حزن يليق بحبنا ويليق بالعلاقة اللي بيننا، ويعرف الناس إن أنت كنت بتحبيني صح. إذا مت فانعيني بما أنا أهله، يعني بلا استحق واستاهله في نظرك، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، أقطع هدومك علشاني. ففي بعض الناس برضو بتوصي النهاردة بشيء من هذا، وإن كان ليس بالنص كده لكن بقريب منه أو بشبيهه، ولكن الإنسان ينبغي أن يوصي بالخير. ولنا في سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، إذ جاءه مرض الموت فكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر وصية له عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولنا قدوة وأسوة في سيدنا إبراهيم عليه السلام، حين مات وصى أولاده، وكذلك سيدنا يعقوب عليه السلام وصى أولاده بالخير: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما سيدنا يعقوب عليه السلام فقال: ما تعبدون من بعدي؟ جمع أولاده: يا أولادي بعد ما موت تعبدوا مين؟ وانتم في حياتي كنتم تعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، وهو واثق ان هم ان شاء الله يعبدوا ربنا، بس تأكيد ووصية قبل أن يموت، فهذه الوصية تكون غالية عند الناس ويحفظونها. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا وأن يحسن ختامنا، اللهم آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوصية بالخير وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.